بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الكلام على ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى مما يتعلق بالإمامة وصلاة أو إمامة الصغير وإمامة المراهق وإمامة المرأة، ومر بنا شيء من الكلام على إمامة الصبي، والمراد هنا بالصبي هو الصبي المميز. وقد مر بنا أن التمييز يحصل في الغالب عند 7 سنين، وقد يحصل قبل ذلك، وقد لا يحصل إلا بعد ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضوابط للطفل المميز، ولعله مر بنا في الكلام على الأشباه والنظائر للإمام السيوطي كلام كثير فيما يتعلق بالصبيان، وكذلك أيضا بالمجانين. ومر بنا أن المميز الذي يفرق بين، قيل الذي يفرق بين يمينه وشماله، وقيل الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقيل الذي يفرق بين الدابة والحمار، فإذا لم يفرق بينهما فليس بمميز. مثلا يقول لأبيه حمار بالخارج، تخرج تجد بقرة، إذا ما فرق بين بقرة وحمار؟ يقول لك بقرة بالخارج، تخرج إلا ترى كلب، فإذا هذا ما فرق بين الدابة وبين الحمار، فلا يكون مميزا. على كل حال، أصل هذا الباب حديث عمر بن سلمة الذي صلى بقومه وهو صغير قبل البلوغ، وكان يتلقى الركبان ويأخذ ما معهم من القرآن، فكان أقرأ قومه، فكان يصلي بهم إماما في زمن الوحي، كان يصلي بهم إماما في زمن الوحي. فكان هذا دليلا على صحة إمامة الصبي إذا كان هو الأقرأ لكتاب الله. وقد مر بنا أن من صحت صلاته صحت إمامته، وقرأنا شيئا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة مع كلام الإمام الشيرازي رحمه الله. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما حكم المسألة، فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا. ومر بنا أن هناك خلاف فيما يتعلق بصحة صلاة الصبي أو إمامة الصبي بالناس في الجمعة، لأنهم يرون أن صلاة الصبي نفل، لأنه لا يجب عليه حضور الجمعة. وهل يصح صلاة أو إمامة المتنفل بالجمعة كالمسافر والعبد والصبي؟ المسألة فيها قولان في المذهب، والصحيح جواز ذلك كما مر بنا، ويأتي قراءة شيء من الكلام هنا وإن كان بعضه قد مضى. قال: فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا. وفي الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما، أصحهما الصحة، وهكذا صححه المحققون، فلا تغتر بتصحيح ابن أبي عصرون خلافه. وصورة المسألة أن يتم العدد المشترط عند الشافعية للجمعة وهو 40، قال: أن يتم العدد بغيره، ويجري القولان في عبد ومسافر صليا الظهر ثم أما في الجمعة، لأن صلاتهما الثانية نافلة كالصبي. قد مر بنا أن الشافعية يجوزون للمسافر أن يكون إماما للناس في الجمعة، والحنابلة يقولون لا، إذا كنت مثلا مسافر إلى عدن، إلى الحديدة، إلى صنعاء، وأنت ستذهب يوما أو يومين، ستذهب يوما أو يومين، اسكت يا رسول، ستذهب يوما أو يومين فقط وترجع، مثلا خرج الدعوة إلى الله عز وجل، فعندهم لا يصح أن تكون أن تخطب بهم الجمعة وأن تصلي بهم الجمعة، فإذا صليت بهم الجمعة لم تصح صلاتهم. لماذا؟ قالوا لأنك مسافر. والشافعية يجوزون ذلك، والكلام على هذا سيأتي معنا في كتاب الجمعة. قال ووجه البطلان فيهما وفي الصبي أن الكمال، على القول البطلان، أن الكمال مشروط في المأمومين في الجمعة ففي الإمام أولى. الكمال مشروط في المأمومين، لابد أن يكون العدد أي الأربعون كلهم مقيم وذكر، وكذلك أيضا عاقل وبالغ وحر. قالوا إذا كان هذا الشرط في المأمومين كيف بالإمام؟ الإمام هذا مسافر غير مقيم، هذا على القول بالبطلان، وهو مذهب الإمام أحمد. قال والصحيح في الجميع، والصحيح الصحة في الجميع لأن صلاته صحيحة، ومذهبنا أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في الجمعة ضبطا حسنا، ولخصه الرافعي فقال لإمام الجمعة أحوال: الأول أن يكون عبدا أو مسافرا، فإن تم العدد به لم تصح وإلا صحت على المذهب. يعني إذا تم العدد به لم تصح، يعني يكون عدد الحاضرين 39 وهو رقم 40، قالوا ما تصح، وإن كانوا 40 تصح على المذهب، على المذهب الصحيح. يعني لو كانوا أقل من 40 أو تم العدد به ما تصح، على هذا أو هذا. قال أحدهما أن يكون عبدا أو مسافرا، فإن تم العدد به لم تصح وإلا صحت على المذهب. وقيل في صحتها وجهان، وقال البندني وغيره قولان أصحهما الصحة، أي وإن تم العدد به. قال هذا إذا صلى الجمعة ابتداء، فإن كان صلى ظهر يومهما ثم أما في الجمعة فهما متنفلان بها، ففي صحتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله تعالى في المتنفل. قال الثاني أن يكون صبيا أو متنفلا هرسا، فإن تم به العدد لم تصح، وإن تم دونهما فقولان أصحهما عند الأكثرين الصحة، وهو نصه في الإملاء، أي نص الإمام الشافعي، ونص في الأم على أنها لا تصح. قال واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه. قال والثالث أن يصلي الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا كالمتنفل، وقيل تصح قطعا لأنه يصلي فرضا، وإن صلوها خلف من يصلي الظهر تامة وهي فرضه بأن يكون له في تركه الجمعة عذر فهو كمصلي العصر، فيكون في صحتها الطريقان: المذهب الصحة ورجحه المصنف بعد هذا البطلان وهو ضعيف. قال وإن صلوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة، فإن قلنا الجمعة ظهر مقصورة صح قطعها، وإن قلنا صلاة مستقلة فكمن نوى الظهر تامة فتصح على المذهب. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين، أي ما حكم صلاة الصبي غير البالغ بالبالغين. قال قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها، أنها تصح كما دل عليه الحديث. قال وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهوي وأبي ثور، قال وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الأوزاعي لا يؤم في مكتوبه إلا ألا يكون فيهم من يحفظ شيئا من القرآن غيره فيؤمهم المراهق. قال الزهري إن اضطروا إليه أمهم. قال ابن المنذر وبالجواز أقول، يعني كالمذهب. وقال العبدلي قال مالك وأبو حنيفة تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض. وقال داود لا تصح في فرض ولا نفل. وقال أحمد لا تصح في الفرض وفي النفل رواية ثانية. إذن مذهب الإمام أحمد أن صلاة الصبي بالبالغ في الفريضة لا تصح، وعلى قول أيضا في النافلة. ومذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة أن إمامته تصح في النفل دون الفرض، يعني عندنا أحمد ومالك وأبو حنيفة أنها تصح نفلا ولا تصح في الفرض، ورواية عن أحمد أنها لا تصح حتى في النفل. ومذهب الإمام الشافعي أن إمامة الصبي تصح في الفرض والنفل. أكثر أهل العلم على عدم الصحة صلاة الصبي الذي لم يبلغ بالبالغ، والحديث واضح في الجواز. والعلماء أعذر ولهم حجج، سيأتي يعني سيذكر النووي رحمه الله تعالى حجة هؤلاء والجواب عنه. قال وقال أحمد لا تصح في الفرض وفي النفل روايتان. وقال القاضي أبو الطيب قال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لا يجوز أن يكون إماما في مكتوبة ويجوز في النفل. قال وربما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته، أي هو الصبي من حيث الأصل. قال واحتج بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ورواياه أيضا من رواية عائشة وعن ابن عباس من قوله لا يؤم غلاما حتى يحتلم، ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون. يعني هذا حجة الذي يقول بالمنع، أن ابن عباس قال لا يؤم غلاما حتى يحتلم. انظر لنا ما حال هذا، لا يؤم غلاما حتى يحتلم. وقالوا أيضا لأنه غير مكلف فأشبه المجنون. طيب هو غير مكلف لكن تصح صلاته، والحديث واضح في هذا، وقد كان الصغار يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس في صحيح البخاري لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى وكان على حمار أتان فارسل الحمار فمشى بين الصفوف ثم دخل في الصف وصلى معهم. وكذلك أيضا ما نقل لنا أن النبي قال كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، فكيف لا تصح صلاته؟ فرق بين المجنون وبين الصبي، المجنون فاقد العقل وليس له قصد، خلاف الصبي المميز، الصبي المميز. قال واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتج به المصنف وبقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم، وسنوضحه في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى. قال ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ. والجواب عن حديث رفع القلم أن المراد رفع التكليف والإيجاب، رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة. نعم هو كذلك المقصود، رفع القلم أي قلم التكليف والإيجاب فلا يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبب. طيب كيف نأمره بالصلاة وصلاته لا تصح؟ وضربوهم عليها لعشر، كيف نضربه عليها وصلاته لا تصح؟ فقال والمراد، أو الجواب عن حديث رفع القلم أن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة. والدليل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقره على صلاة باطلة قال وحديث أنس في الصحيحين أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن صحت صلاته صحت إمامته. قال وحديث عمرو بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحة. وأما المروي عن ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة الصبيان. يقول لو كانت المسألة مسألة أثر، أولا هذا الأثر لو صح لا يعارض الحديث الصحيح، ثم قد جاء عن عائشة ما يعارضه. قال وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهم ويخالف لم يحتج ببعضهم، يعني إذا حصل خلاف بينهم نرجع إلى المرفوع وإلى النصوص. قال ويخالف المجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يحصل الصلاة، والله أعلم. كيف؟ المجاهد وليس عن ابن عباس صح. طيب انظرني في كتب الشيخ الألباني. طيب على كل حال يعني حديث أثر ابن عباس هذا الإشكال فيه، يعني ما وجه استدلال من استدل به؟ يعني لو جاء الإنسان يأتي إلى أدلة الآخرين وقال أنتم الآن مثلا تذكرون هذه الأدلة، يمكن للآخرين أن يجيبوا عنها. لو صح أثر ابن عباس سيقول أثر ابن عباس هذا له حكم الرفض ولا تعارض بينه وبين المرفوعات. لماذا؟ لأن المرفوع فيه أنه كان مأموما، فيصح أن يكون مأموما ولا يصح أن يكون إماما، لأن أثر ابن عباس في الإمامة وليس في صلاته إذا كان مأموما خلف الإمام. يعني هذا ما يمكن أن يجيب به الجمهور على الشافعية عند أن يقولون ذلك، لكن يقال ثبت عرشك ثم انقش. ابدأ أولا صحح لنا هذا الأثر الوارد عن ابن عباس، وكون الجابري بحث عنه في الشاملة في الأحاديث فلم يجده. طيب لو أحد يأتينا بصحيح الآثار علّه يكون موجودا قبل أن نخرج من الفقرة هذه، من أجل أن هذا عنده سيترتب علينا يترتب، لكن سيأتي معنا أقوى ما استدل به الشافعية وهو إمامة من؟ عمرو بن سلمة. يعني وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما قومه صلى إماما، فيبقى بعد ذلك معنا كيف نجمع بينهما؟ لو صح أثر ابن عباس يكون على سبيل الكراهة، يكون على سبيل الكراهة هذا لو صح جمعا بينهما، أو يكون في حالنا إذا وجد من هو مثله أو أقرأ منه، لو وجد من هو مثله أو أقرأ منه وأما فيكون تصح مع الكراهة. هذا كله لو صح ما قاله، لو صح ما جاء عن ابن عباس، وإلا فالأحاديث جاءت في صحة صلاته مأموما، وجاءت في حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بقومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون يعني وهذا واضح في الدلالة لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني قد يكون في قليل الرأي وقد لا يكون، يعني مثل هذا باعتبار أنه يعني يقول لا يؤم يعني غلام حتى يحتلم، يعني يشبه أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ حكم الرفض، ويمكن أن يكون قاله على سبيل الاجتهاد، ويمكن أن يكون قاله على سبيل الاجتهاد. لكن حتى لو كان له حكم الرفض، حتى لو كان له حكم الرفض، فحينئذ سيعارضه حديث عمرو بن سلمة. ليش؟ وإيش هو القول؟ طيب إذا كان لم يكن ملزم صلى ما حكم صلاته؟ خلص هذا مطلوب. وقد ذكر طبعا يعني مروم الصلاة لسبع واضربوهم على يد العشر، ليش نأمرهم إذا كان صلاتهم باطلة؟ قد يأتي من يقول للتمرين، من أين يتمرن، من أين يتدرب. طيب قد كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس والغلام في الصحيحين، حديث ابن عباس كان يصلي في المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في منها، وقبل أن قد نهز الاحتلال إن لم يبلغ بعد وكذلك أن لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وحده هذا لو ضيق الإنسان إلى الترجيح مع أنه يمكن الجمع يمكن الجمع لو كان صريحا فالجمع في هذا ممكن، لكن يعني نستفيد من هذا الشيء وهو ألا نتعجل في تخطئة من الجمهور. يعني ما يمكن جماهير العلماء يقولون قول هكذا بدون دليل ويأتون بقول هكذا من فراغ، لا لهم أدلة، وحينئذ بعد النظر والبحث فهل تلك الأدلة تصح أو لا تصح. المهم أن الإنسان لا يتعجل في تخطئة الجمهور في مسألة. نعم ليس كل ما قاله الجمهور صحيحا ومقبولا وهو الراجح، لكن كثير من المسائل بل أكثر المسائل التي قال فيها الجمهور تكون فهي الراجحة. الغالب على المسائل التي فيها قول الجمهور أهل العلم أنها هي الراجحة. نعم هناك مسائل قال الجمهور بها وقد يكون الصواب في خلافها، وقد يكون الصواب في خلافها. فلكن لابد أن الإنسان قبل أن يتعجل يقول لك هذا قال به الجمهور على غير الصواب. طيب أنت تعرف ما معنى قال به الجمهور؟ يعني أكثر علماء الأمة قالوا بهذا. فنعم قول الجمهور ليس إجماعا، قول الجمهور ليس إجماعا، لكن مع ذلك لابد أن تتأنى قبل أن تقول الراجح خلاف ما ذهبوا إليه، فتكون على يقين على بينة. انظر في هذه المسألة، يعني ما تظن أنه لو خفي على بعض الحديث عمرو بن سلمة وصلاة الآخرين خلف النبي صلى الله عليه وسلم فما خفي على البعض الآخر مثل هذا؟ وربما لو يعني وقف الإنسان انظرنا في ابن قدامة يقول في المغني أنه ربما يجيب على هذا في هذه المسألة بعينها. ابن قدامة سيذكر مذهب الحنابلة الذي هو يعني مذهبهم في هذا، لعله يأتي بشيء. طيب قال فرع ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر، ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة إجماع المسلمين عليه. هذا لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، يقول الشيخ الألباني يقول رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف. الشيخ الألباني يقول انه يعلم طيب ما هو الأثر الثاني يقول خالف بين الأثرين. ثم إذا ضعفه مرفوعا هل صح أو موقوفا؟ وفيه أنه أما الوفد من الصحابة الذين رجعوا في الجنة. يعني الشيخ الألباني يقول إنه لم يقف على أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس في عدم صحة إمامة الصبيحة حتى يحتلم، فيقول لم يقف على ذلك، إنما جاء هذا عند الأثرم قال وهو مفقود، يعني الكتاب لا يوجد منه إلا قطعة فيما يتعلق بالطهارة في المكتبة الظاهرية، فولا نعلم أن شيئا منه قد طبع إلى الآن أو وجد بعد الشيخ الألباني. وذكر أن الحافظ ذكر أن أثر ابن عباس أو جاء حديث عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا يؤمن غلام حتى يحتلم، قال لكنه ضعيف لا يصح. طيب قال فرع ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر، ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة إجماع المسلمين عليه، هذا إجماع بعيد، لماذا؟ بشورة الخلاف في هذه المسألة. قال ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح، فكيف ينقل الإجماع؟ انظر يعني النووي يستدرك عليه، قال قد نقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح، فكيف يقول بالصحة؟ قال ومذهبنا المشهور صحتها وراء العبد، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وقال مالك لا تصح وهي رواية عن أحمد أي خلف العبد. المعروف من مذهب الإمام أحمد أن الجمعة لا تصح خلف المسافر، طيب هل في الكتابين شيء؟ نعم زفر من الحنفية، زفر من الحنفية ذاك أشهد الذي هم المالك، وقد شاء على من كلام مقدم طب ارفع صوتك ولا يصح اتمام البالغ في الصديق في الخلق، نص عليه احمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد الشعبي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه الحجازي والحسن والشافعي واسحاق وابن المنذر، ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على امامه المتنفل للمفترق. قال وجه ذلك عموم قوله لامكم اقراكم كتاب الله، قال وهذا داخل في عمومه، وروي وروى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه أمكم أقرأكم، قال فكنت وأمهم وأنا من 7 سنين أو 8 سنين، رواه أبو داود وغيره، ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ، ولنا قول ابن مسعود وابن عباس، ولأن الإمامة حال كمال الصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة، ولأنه لا يؤمن من الصبي إخلاف بشرط من شرائط القراءة أو القراءة حال الإقراء. فأما حديث ابن عمرو بن سلمة الجرمي فقال الخطابي كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة، وقال مرة دعه ليس بشيء بين، وقال أبو داود قيل لأحمد حديث عمرو بن سلمة قال لا أدري أي شيء هذا، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد عند من المدينة. وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث وكنت إذا سجدت خرجت عورتي، وهذا غير سائغ. قال فصل فأما إن منذ في الناس فهي روايتان إحداهما لا تصح. الجواب ليس بقوي أن يعني الحديث يعني أين تراجع الحديث يعني ضعفه. يعني حديث صحيح، فمسألة يعني كونه يحتمل أنه في البادية أنه قد أمن قوما ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وفي زمن الوحي، الزمن زمن الوحي. ولو لم يطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله لا تخفى عليه خافية، وما كان ربك نسيا. وقد قال جابر: كنا نعزل القرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. فصحيح في هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن قال بقوله، وإن كان الجمهور على خلافه. كيف؟ هذا من جهل، هذا من جهل، لا دليل ولا مذهب، لا دليل ولا مذهب. هو بعض الناس يعني فقط عنده بعض المسائل يعني أخذها بالتلقي والممارسة والعمل، وأما ما يتعلق به كدراسة فكانوا قلة. إذا كان الآن يعني مع كثرة انتشار العلم وغير ذلك والناس في عزوف، كيف بالزمن الأول والناس في حالة وجهد شظف من العيش، ومع ذلك يعني الله أعلم كيف كان حالهم مع العلماء ومع من كان يتعلم ويقف للناس يدرس. اللهم إلا أن كان مثلهم، مثل ما كان بعض الفقهاء، هو الفقيه وهو المشعوذ وهو الذي يزرع البقر وهو الذي يعني ينجم وهو الذي يفعل الخرافات والخزعبلات، وإن وقف الناس على شيء من الأشياء التي لا يقبلونها ردوا ذلك. وقد ذكروا أن دحداش الذي حوله الإعلام إلى مسهرة وصار يعني للتنابز بالألقاب، ذكروا أن دحداش كان هذا عالم، وهم جاءوا وأخذوا هذا الاسم وفعلوه يعني مسرحية كوميدية أو تمثيلية لشخص يعني من السيئين أو مثال للضحك والفكاهة. وقد ذكروا أن نزل في بعض نواحي أبجاد المخابر وكان يعني يعلم ويتكلم ويجتمع إليه الرجال في الليل، وتأتي بعض النساء تستمع، فكان ليلة من الليال مما يعني وكان الناس يعني أثناء العمل والنساء أثناء العمل والحصاد، فيعني يقولنا قد جاءكم علم دحباش ينبش العلم نباش، المهم يعني استفيدوا منه. ثم بعد ذلك ليلة من الليالي نصحهم، لأن الإنسان يعني لو تزوج يعني امرأة أخرى أو أنه لا يعني يكثر من إتيان أهله، والنساء يسمعنا أصبحنا في الصباح قد جاءكم علم دحباش يخربش العلم خرباش، ما عجبهم. فالمهم أن الشاهد أنه كان رجلا منسوبا إلى العلم، ما ندري كم حجمه وما مقدار ما عنده من العلم، لكن فرجل ينسب إلى العلم. وحدثني بهذا شيخنا الشيخ عبد الوهاب الدعيس رحمه الله، فيعني أخبرني بهذا القصة وذكر لي بعض الأبيات يعني أكثر من هذا، هذا الذي يعني يعلق في ذهني منها. فذكر مثل هذا، وأنه كان يعني في جهة كان عنده علم يحدث الناس، فيعني بما عنده. فالشاهد أن من الناس من العامة من ربما يعلق في أذهان الأشياء وتذهب أشياء أخرى. كذلك يعني جحا يعني جعلوها الآن عن مكان الفكاهة والنكت، وهو مذكور بالعلم يعني مذكور بالعلم مذكور في العلم من المتقدمين يعني ليس من المتأخرين، ومع ذلك جعلوه محل التندر والفكاهة ونسبوا إليه أشياء الله أعلم يعني. فكثير منها يعني أشياء يعني جعلوا فقط يعني رمز، وكل يعني فكاهة جاءوا ينسبونها إليه، عجبهم الاسم يحرف. طيب وقفت على شيء؟ لا في هذا ولا في هذا؟ يعني هل باب إمامة الصبي مذكور؟ معناه أنه لم يجد فيه شيء، معناه أنه لم يجد فيه أثر، يعني معناه أنه لم يجد فيه أثرا صحيحا. ولو أن هذا يعني البستاني ليته ذكر ما صح وما لم وما لم يصح، يعني كان يعني كتاب حافل وكبير وفيه أيضا فائدة، يعني قد كان الأئمة يحفظون ما صح وما لم يصح يعرف الإنسان، ولعله يجد شيئا لم يصح قد يقف على شيء آخر يقويه أو نحو ذلك، أو قد يختلف معه في الحكم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ذكر أنه لم يجدهما، وهو هو في البحث والتتبع والاستقراء. ممكن يراجع المصنف، راجع لنا إلى غد، ظهر لنا إلى غد، قد يعني تجد جانب قبله وبعده شيء. طيب المسألة الثانية يعني تحتاج إلى وقت، الوقت قد انتهى الآن، نكمل إن شاء الله في درس الحق. الخلاصة أن إمامة الصبي تصح، إمامة الصبي المميز تصح، وذلك لأنه صلى عمرو بن سلمة بقومه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، في زمن الوحي. ومن جهة أخرى صلى صبيان وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر بعدم صحة صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته. وأما الأثر فلا يصح، لو صح شيء في ذلك نعم، كيف نعارض بشيء لم يصح؟ طيب يا أخي.